والباشا سمع السبع وربنا عليه التوفيق. طب يا مريم خد عيسى من هنا وامشي. يا مريم يا مريم خد عيسى من هنا وامشي. دم النسع الكثير قال فتح امشي امشي. وما النسع العاجز وقال روح امشي. وما النسع الابرص قال جسمك في ابن البرص يا مبتلي جسمك سليم جسمك سليم وين وين. صرخوا اليهود وقال له يا مريم عيسى المسيح هيخلي اليهود من البدابين. ست العذراء وسيدنا عيسى مشى على البحر عشان يعدي ليجي مركب جاي اللي في المركب ما يزعزع. قال لهم يا جلالات الايمان خلي ركبكم في الله جوله ويا ده وشاور على المركب اتحرك بيداه وعدى سيدنا عيسى وابونا يوحنا وست العذراء شرق البحر. سيدنا عيسى ماشي في الجبل لجراج عم يكتر حلبة قال له مين منها بدها تلم وليك راجل كل ما يزرع عيونك تلم يطلع وراه بطيخ. قال له كتر ده انت هتطعم. وابونا يوحنا وراه وستنا العذراء وراه اليهود مسكوه. وابونا يوحنا ما يجيبوش حاجه وصلبوه ورجع ورجع ورجع ورجع يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد. قال لها اللي انكذب اتغلب واللي انكذب صلبه اللي انكذب اتحزب واللي انكذب صلبوه. قوم نوح يا مريم ده اليهود مسكوا عيسى المسيح الخشب صلبوه. وراح الست لمريم لقيته مصلوب على الخشب ودقين المسامير في يداه والدمع عم يخر وتبكي. يتردح يا مسمار على خشب الصليب يتردح يا مسمار على خشب الصليب. مريم تبكي وتنوح وتقول خشب الصليب. مريم تبكي وتنوح وتقول لا مدهري صلبوه غصب عني ايدي بدمي مفتوح صلبوه غصب عني ايدي بدمي مفتوح. والله يا بنايا الموت ما فيه روح ده كل مسامير في يداه وفي لحظة صعد لله. ده كل مسامير في يداه وفي لحظة صعد لله وقال لها جلي النواح وجلي البكا يا امي ده شيء مكتوب ولا عنه شروب ولا عنه شروب يا امي ده كل حاجة بالغاز بلا عند الفرج يا امي. Yum, yum, yum, yum, yum, yeah. دينا يا غادرة دينا الزير دينا يا غادرة دينا الزير والحمام الأبيض ليهرب ربي كبير سيدنا يا غادرة سيدنا يا غادرة سيدنا يا غادرة سيدنا يا غادرة دينا الزير دينا الزير وشهدنا